تفسير الآية 20 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي من شدة جبنهم وخوفهم حتى بعد ذهاب الأحزاب، بعد ذهاب الأحزاب التي تجمعت ضد المسلمين ونصرهم الله عليهم وانصرفوا بالفعل خاسرين، يتوهمون ويتخيلون ويظنون أنهم ما زالوا موجودين وكأنهم مصابون بمرض عقلي يريهم أشياء غير موجودة من عظيم رعبهم. كذلك من معاني الآية الكريمة أنهم من شدة غيظهم وكراهيتهم للإسلام والمسلمين يظنون أن الأحزاب لم ينصرفوا ولم ينهزموا بعد، وكيف يذهبون هكذا وينهزمون وهم بكل هذا التجمع والعتاد دون أن يقضوا على الإسلام والمسلمين؟ قوله تعالى: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي ولو فرض وعاد الأحزاب وعادت الحرب والأوقات العصيبة الشديدة أيا كان شكلها مرة أخرى، يتمنون لو أنهم كانوا بعيدين تماما عن هذه المواقف من شدة جبنهم وخوفهم، فيتمنون مثلا لو أنهم بادون جمع بادي أي كانوا من البد أي الذين يعيشون في البادية أي الأماكن المتسعة الصحراوية بعيدا عن المدن، يعيشون مع الأعراب الذين يقيمون بها أي بعيدين تمام البعد عن أي من مثل هذه الأحداث. قوله تعالى: يسألون عن أنبائكم، أي مجرد يتابعون أخباركم من بعيد وليس هناك من أي علاقة معكم، فقط يسألون عن أخباركم وأحوالكم وهل انهزمتم وهلكتم أنتم والإسلام أم ما زلتم باقين مستمرين. قوله تعالى: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي وذلك أفضل لكم، لأنهم لو كانوا بينكم ما نفعوكم إلا بقليل من المشاركة الشكلية للفعلية في الحرب من أجل مثلا ألا يعاتبهم أحد أو لتحقيق بعض المكاسب المعنوية والمادية لهم أو ما شابه هذا.